ويوجد فيها آلة تصوير وتصور العشر الأوراق بريال في هذا المسجد، فهل يدخل هذا في البيع في المسجد؟ نعم، لا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للحرفة، مكانا للحرفة، تصوير الأوراق لصناعة شيء من الأمور الاحترافية لا تكون في المسجد. نعم. يقول أما إذا كانت الغرفة منعزلة عن المسجد وبابها على الشارع فلا بأس، أما إذا كان بابها على المسجد فهي تعتبر من المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل هذا قسم، وهل هو قسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا قسم من الله بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، حياة الرسول وغير ذلك بما شاء سبحانه من خلقه. نعم.